قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صلاة الخوف. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يبدأ مالك رحمه الله برواية صالح بن خوات يرويها عنه يزيد بن رومان، وصالح بن خوات تابعي جليل، يقول عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لن نسمي من الذي صلى. ثم صالح بن خوات يروي عنه مالك مرة أخرى، ويروي عنه محمد بن القاسم، ويسمي من الذي روى له ذلك. فهل هما قضيتان مختلفتان، أم هما راو واحد، أم أبهمه في الأولى وسماه في الثانية؟ بعضهم يرجح أنهما حالتان وصورتان، والأولى هو أبوه أبو صالح بنفسه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر صالح وروى عن أبيه، وبعضهم يقول الذي أبهمه في الأولى صرح باسمه في الثانية. تهمنا هنا الصور، لأن الذي أبهم من هو؟ قال عمن صلى مع رسول الله، والذي صلى مع رسول الله صحابي ولا تابعي؟ والصحابي عدم تسميته لا تضر الرواية. إذن ينقل لنا صالح بن خوات صلاة الخوف مرتين عن صحابي أو صحابيين، وكل رواية من رواياته تختلف في جزئية السلام متى وكيف. نأخذ الصورة أولا من حيث هي، ولنعلم يا إخوان أن الواقع في بيان صلاة الخوف مهما قيل فيها نظرية لن تستوعب في الذهن بقدر ما توقع مرة واحدة. ولو أن المسلم صلاها في جماعة مرة لرسخت في ذهنه واستغنى عن الشرح زمنا طويلا وكثرة القول والقيل والقال. لكن ليس عندنا مصلى وليس عندنا طريقة صلاة الآن، ولكن نمضي بهدوء كما يقال، وجزئية جزئية، ونرجو الله أن ييسر لنا فهمها وأن نحرص عليها، لأننا الوقت في الوقت الحاضر العالم الإسلامي في أمس الحاجة إليها. وإن الجيوش اليوم هل هي تقيم صلاة الخوف أو لا تقيمها، وهل هي تؤديها على أي وجه كان من الوجوه، نحن أحوج ما نكون إلى الحفاظ عليها لنستعين بها عند الله سبحانه وتعالى، ونستمد العون من الله عن طريقها. ولنعلم أيها الإخوة أن سلف الأمة كان في ميادين القتال لا يترك حتى النوافل فضلا عن الفريضة. وقد ذكرنا لكم مرارا ما ذكره البخاري تعليقا عن الرجلين الحارسين في شعب، حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات وأصاب قوما في النهار، وكان رجل غائب من المشركين وأصيبت امرأته، فجاء وعلم فتبع المسلمين الليلة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم شعب وله مدخل، قال من يكلأ لنا فم الشعب حتى الصباح، من اللي يكون حارس؟ فانتدب رجلين، رجل من الأنصار ورجلا من الإيش؟ المهاجرين. فقام الأنصاري والمهاجر من ثقيف، قال الثقف الأنصاري للثقفي: تخير تكفيني نصف الليل الأول وأنام، وأنا أكفيك النصف الثاني وتنام، ولا أكفيك أنا النصف الأول وتنام أنت؟ مناوبة. قال أنا أكفيك نصفه الأول، أو قال اكفيني نصفه الأول، كيف ما كان. نام الأنصاري، أقام الأنصاري في الحراسة، وجاء ربيئة القوم يطلب المسلمين لينتقم لزوجته التي أخذت، والليل ظلام، فسمع قارئا. من القارئ؟ الذي قام يحرث بما يقضي الليل، هل يقضيه على لهو ولعب كما يقولون ترفيه بريء؟ لا والله، قام ليصلي في حراسة الجيش وحراسة الجن حتى لا يأتيه النوم، قام يصلي. فلما جاء الربيع وسمع القراءة وعرف أن هذا ليس من شعرهم، وعلم أن هذا قرآن وأنه من شأن المسلمين، عرف بأنه وجد ضالته. ومع ظلام الليل وشدة حذقه في الرماية صوب بأذنه لا بعينه على ما يسمع، ورمى بالسهم، فأصاب السهم صاحبه، ولكن المصلي القارئ لم يقطع صلاته ولا قراءته، نزع السهم عنه ومضى في صلاته وتلاوته. ظن الربيع أنه لم يصب لظلام الليل، فأخذ سهما آخر ورمى، وهكذا أصاب ونزع، ظن أيضا فرمى الثالث، كل ذلك وهو في صلاته لم يقطعها. وفي السهم الثالث تقاطر الدم على وجه صاحبه، فاستيقظ وكان قد أنهى صلاته، فقال له: ما هذه الدماء؟ فسمع الربيعة كلاما فشرد، قال: جاء الربيعة أو العين فرمى وأنا أصلي، فكرهت أن أقطع صلاتي. قال: هل نبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة كرهت أن أقطعها. هؤلاء الجنود وهؤلاء هم حراس الجيش الذين يقيمون النافلة بهذه الحالة، هل يضيعون الجماعة؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في آخر حياته يسأل: أخبرنا يا خالد، لقد خط أخبرنا يا خالد، لقد خط المعارك وظفرت بالنصر إلى آخره، فما هي أحلى أمنية عندك؟ إيش الأمنية التي تبغاها؟ يعني وجدت كل ما في أمنيتك من انتصارات متعددة، وإيش تبغى في الدنيا أكثر من هذه؟ إيش أمنيتك أحسن من هذه؟ أمنية عندي أن أقوم في ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح حارسا للجند تاليا لكتاب الله. بهذه الروح كانوا يقاتلون يا اخوان، وبهذه المبادئ كانوا ينتصرون فعلا. فتأتي صلاة الخوف لهؤلاء، وهكذا ننبغي أن نكون. كيف نريد أن ننتصر على عدو أكثر منا عددا وأوفر عدة وليس عندنا سلاحا يفوق سلاحهم؟ لا يفوق سلاحهم إلا الإيمان بالله. إذن صلاة الخوف من هذا الباب بابها واسع. نبدأ في حديث صالح بن خوات بأنه أخبره من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ في ذات الرقاع. ذات الرقاع تجد كثيرا من التعليلات لتسمية الرقاع، الرقاع جمع رقعة، والرقعة هي الأجزاء المتغايرة. لو أن ثوب مقسوم أو مشقوق وجبت قطعة من ثوب آخر حطيتها على سمى رقعة والثانية رقعة وهكذا، فيكون ألوان مختلفة. فبعضهم يقول ذات الرقاع، المشهور عند علماء السير أنهم كانوا يمشون حفاة على أقدامهم والأرض محجر فتشققت أقدامهم فلفوا عليها الرقاع رضوان الله تعالى عليهم وجزاهم الله أحسن الجزاء. وبعضهم يقول لطول السفر والمك ثيابهم مرقعة، والبعض يقول جبل فيه ألوان حمر وسود، فقيل ذات الرقاع أي المكان سمي بالجبل الموجود كذات الجيش وغيرها من أسماء الأماكن، ذات نخل أو ذات الجيش أو ذات الرقاع إلى غير ذلك. مهما يكن من شيء يهمنا تاريخ تلك الغزوة. قالوا هي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وسيأتي في آخر الباب لمالك رحمه الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي في غزوة الأحزاب أو الخندق العصر إلا بعد العشاء، لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد. وتقدم لنا بحث هذه القضية حينما في المواقيت، حينما تأخر أو قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى، ملأ الله عليهم قبورهم وقلوبهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وما صلوا العصر إلا بعد دخول العشاء. لماذا؟ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت. إذن كانت ذات الرقاع في السنة الرابعة، الخندق في السنة الرابعة، وجاءت ذات الرقاع في السنة الخامسة، وكذلك جاء صلاة الخوف في غزوة الغابة أو المسمى بقرد، موجودة إيش؟ صلاة الخوف أيضا جاءت فيها. إذن بداية مشروعية صلاة الخوف كانت في السنة الخامسة من الهجرة. كيف كانت صلاتهم في تلك الغزوة على الحديث الرواية الأولى؟ نعم. أن طائفة صلت معه، أي ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت طائفة صفت؟ بعض الروايات صلت باللام من الصلاة، وبعضها صفت أي أقامت صفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن فلنعتبر عندنا 10,000، نقسمهم إلى طائفتين، كل طائفة حتكون كم؟ 5,000. لنفترض أن العدو ليس تجاه القبلة، لأن وقوف الطائفة الثانية سيكون بحسب وجاه العدو. فالصلاة أولا قبل كل شيء، الإمام يقوم تجاه القبلة، فلنفترض أن القبلة أمامنا وخمسة آلاف خلف الإمام هكذا. إذا كان العدو عن الشرق مثلا، عن يمين القبلة، الطائفة الثانية فين حتقوم؟ هكذا، مفهوم يا أخوان؟ الطائفة الأولى هكذا والطائفة الثانية هكذا. إذا هذا هو صف الطائفتين، وكل طائفة معها سلاحها، تلك في الحراسة أمام العدو ليست في صلاة، وهذه بسلاحها وراء الإمام في الصلاة. إذن الشكل الأول، التشكيل الأول إيه؟ طائفة خلف الإمام إلى القبلة، وطائفة إيش؟ وجاه العدو. فهمنا هذا التشكيل؟ طيب نعم. طائفة وجاه العدو صلى بالتي معه ركعتين، فصلى بالتي معه ركعة، الله أكبر، وركع ورفع وسجد وجلس وسجد وقام للركعة الثانية. فهمتوا هذا ولا يا جماعة؟ صلى بالطائفة التي معه ركعة، يعني ركعة كاملة بقراءتها إن كانت جهرية أو بقراءتها مهما كانت، ثم ركع ورفع وسجد السجدتين وقام للثانية. فهمنا هذا العمل للطائفة الأولى. الطائفة الثانية لها دخل في هذا؟ لا دخل لها في حراستها، ما دخلت في الصلاة، بتكلموا بيأكلوا بيشربوا، منا شغل فيهم. نعم. ثبت قائما وأتم، ثم ثبت قائما، صلى الركعة الأولى وركع وسجد وقام. بعدما قام الإمام ماذا فعلت الطائفة التي وراءه؟ أتموا لأنفسهم الركعة الثانية. بقي الإمام قائما وهم إيش؟ ركعوا وسجدوا وقاموا وجلسوا وقائش وجلسوا إلى آخر تشهدهم. أتموا لأنفسهم، أتموا كم ركعة؟ ركعة ثانية. تبقى الطائفة الأولى صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وقام وظل قائما حتى هي أتمت لنفسها الركعة الثانية. بقي عليها ايه؟ ما سلمت، لا تقولوا سلمت، اتمت لنفسها، سلمت سلمت سلمت لس. نعم. ثم انصرفوا، ثم انصرفوا، لم يذكر سلام هنا، ولنبقى على انها اتمت لنفسها ولم تسلم. ثم انصرفوا، فهنا رقم واحد، هنا رقم اثنين، فين راحت؟ وجاه العدو. الذين كانوا وجاه العدو، الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتموا ركعة بالجماعة وركعة لأنفسهم، لسه إلى الآن ما في سلام، ذهبت وأخذت نظامها وذهبت الى تجاه وجاه العدو، وجاءت الطائفة رقم 2 فين راحت؟ صفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في تلك الحالة قائم ولا جالس؟ قائم ينتظرها. حينما جاءت وكبرت لنفسها ماذا حدث؟ صلى بهم ركعة، ركع وسجد السجدتين. يبقى الى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتم ايه؟ اتم ركعتين، ركعة بالطائفة رقم 1 وركعة بالطائفة رقم 2. وتلك الطائفة ايش باقي عليها؟ باقي عليها ركعة. يظل صلى الله عليه وسلم جالسا لتتم هذه الطائفة الثانية لنفسها. فكما ظل قائما حتى اتمت الطائفة الاولى لنفسها ركعتها الثانية وانصرفت بعد تمام الركعتين لنفسها، ظل جالسا حتى اتمت الطائفة الثانية لنفسها ايه؟ ركعتها الثانية. اذا ما الذي بقي على الجميع؟ السلام. نعم. ثم سلم بهم. حينئذ لما اتمت الطائفة الثانية ركعتيها والامام كمل ركعته، لم يبقى على الجميع كلا الطائفتين والامام. الامام يقول السلام عليكم، فتسلم بإيه؟ الطائفة التي جالسة وراءه والطائفة التي وجاه العدو لانها لم تسلم. فهمتم يا جماعة ولا في حد يقدر يمثل الصورة هذه؟ لو كانوا التمثيليات والمسلسلات يجيبون شيء من هذا كان طيب جدا، ها؟ لكن هل هناك من يعرف هذه القنبية هذه؟ لو طلبنا منكم تسووها تقدروا تسووها؟ ها؟ طب جائزة 10 ريال لسويها. ننظر يا اخوان في هذه الصورة، بعض الناس يعمل مقارنة، اي الطائفتين اولى بالاخرى؟ وهل هناك معادلة بين الطائفتين؟ الأولى حضرت تكبيرة الإحرام والثانية إيش حصلت؟ السلام. لأن تلك كبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سلم بها رسول الله، وبعدين بلغ هؤلاء الخبر فسلموا بسلام هؤلاء. يبقى في هذه الحالة معادلة بين الطائفتين ولا لا؟ إذن هذه الصورة الأولى.